وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله جل وعلا أن يكتب خطاكم إلى هذه الروضة العبقة من رياض الجنة في موازين أعمالكم، كما أسأله أن يحط عنكم بكل خطوة خطيئة وأن يرفع لكم بكل خطوة درجة، كما أسأله سبحانه أن يحشرنا وإياكم كما اجتمعنا بكم في هذا المكان الطيب، نسأله أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، إنه لجمع نباهي به بفضل الله جل وعلا، وإنه لاجتماع يبعث في النفوس الإشراق ويبعث في القلوب الأمل ويستمطر الرحمات بالدعاء من الله جل وعلا أن يسدد هذه الصحوة وأن يجعل مسيرها إلى خير وأن يجعل عاقبتها إلى رشد وفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يعصمها عن مواقع الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الأحبة، إن جمعا كهذا كان قبل 12 سنة نادرا في أكبر المدن، والله لقد كنا في المحاضرات قبل 12 سنة أو قبل ذلك أيضا يندر أن تجد اجتماعا كهذا في مدينة من كبريات المدن، أما ونحن بفضل الله جل وعلا في منطقة من المناطق أو في ضاحية من الضواحي، ونرى هذا الجمع الطيب المبارك برجاله ونسائه، بشبانه وشيبه، بذكوره وإناثه، بصغاره وكباره، فهذه نعمة نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا. اللهم لك الحمد كلما قلنا لك الحمد، اللهم لك الشكر كلما قلنا لك الشكر، اللهم لك الثناء الحسن كلما قلنا لك الثناء الحسن. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الآماد واتصل الدهر، إذا عم بالسراء أعقد مثلها، وإن مس بالضراء أعقد الأجر، فذلك فضل من الله عظيم جدا. أيها الأحبة، موضوع هذا الحديث معكم اليوم حينما يكون للحياة معنى. أيها الأحبة، الحياة الحقيقية ليست هي الحياة التي يراها الناس في ظاهر تصرفات بني جنسهم من الذهاب والإياب واليقظة والنوم والحل والترحال والسفر والنزول والوصول، وإنما الحياة الحقيقية هي حياة القلوب. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، إن الحياة الصادقة هي توجه الأفئدة إلى بارئها، إلى الذي خلقها، إلى الذي أنشأها من العدم، إلى الذي قسم أرزاقها وقسم آجالها، إلى الذي يطعمها ويسقيها ويكفيها ويؤويها. إن الحياة الحقيقية أن يتوجه الإنسان بقلبه وقالبه، بظاهره وباطنه، بشكله ومضمونه، بجوهره وعرضه، أن يتوجه بهذا كله إلى الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، الحياة الحقيقية أن يدرك الإنسان بدايته الحقيقية، وأن يدرك الإنسان البداية وأن يدرك الدوام بعد البداية. أما بداية الحياة التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت، منتقلة بذلك إلى برزخ يكون فيه الواحد من العصاة والمعذبين والأشرار الذين لم يكونوا في عداد عباد الله الصالحين في الدنيا، فأولئك ليست حياتهم بحياة. أيها الأحبة، حينما يكون للحياة معنى فإن هذا يعني أمورا عديدة. أولها حينما يكون للحياة معنى فإن هذا يعني أمورا عديدة. أولها أن يشعر الإنسان أن حياته ليست لذاته فحسب، يعني هذا أن حياتك ليست لجوفك وليست لفرجك وليست لجيبك وليست لرصيدك وليست لمالك وليست لأنانيتك وليست لأثرتك، وإنما الحياة الحقيقية أن تعيش دائرا مع الحق حيث دار. الحياة الحقيقية أن لا تكون حياتك قمة الأنانية في خدمة البدن. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، يا خادم الجسم هل كم تسعى لخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم. إنسان يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أذهبت عمرك فيما فيه خسران. الحياة الحقيقية حينما يكون لها معنى أن يشعر الإنسان بأن بدايته قديمة وأن نهايته لا تحط أثر الترحال إلا في رضوان الله جل وعلا. يوم أن تكون من المكلفين فإنك تشعر ببدايتك، بداية الحق الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فليست بدايتك أيها المسلم حينما يكون لحياتك معنى، ليست بدايتك هي ولادتك، وإنما بدايتك هي بداية الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر به الأمة وأنذر به الأبائد والأقارب، وكان رسولا به إلى الثقلين كافة الجن والإنس بشيرا ونذيرا. بدايتك تبدأ مع هذا الحق وتشعر أن نبيك هو قائدك الأول وأن صحابة نبيك هم المثل وهم القناديل وهم النجوم الزاهرة الذين تتلألأ كواكبهم في سماء الحق وفي طريق الهداية وفي جادة الدعوة التي تمضي بها إلى مرضات الله. مرورا بالصحابة والتابعين والسلف الصالحين وعلماء الإسلام وقادة الأمة المسلمين أجمعين. البداية ليست بداية الميلاد حينما يكون للحياة معنى، وإنما هي بداية الحق. والنهاية ليست بخروج الروح من البدن، وإنما خروج الروح من البدن هو أول خطوة تضعها في باب نوال الجزاء والثواب وجميل المغفرة والستر والفوز والفلاح برب العالمين. أيها المسلم حينما يكون لحياتك معنى فإن بدايتك فإن حياتك لا تنتهي بموتك، وإنما تبدأ رحلة جديدة أوسع آفاقا وأبعد مدى وأعمق أصولا وأشمل في جميع الجوانب، لأن نهاية المؤمن من الحياة هي بداية النعيم إلى مرضات الله جل وعلا. وكما يقول واحد من دعاتنا وكما يقول واحد من علمائنا، أيها المسلم أنت موعود بمستقبل مشرق يبدأ بموتك. أنت موعود بمستقبل مشرق يبدأ بموتك، هذا حينما يكون للحياة معنى. أما الذين لا معنى لحياتهم فأولئك الذين يرون الحياة في لذة الجوف ومتعة الفرج ونظرة العين وحلاوة الطعم وما يشربون ويأكلون ويلبسون، وتلك وعين الله حياة ثانية، تلك وعين الله حياة قصيرة، تلك وعين الله حياة لا معنى لها، لأنها يشاركنا فيها الدواب والبهائم والطيور وسائر بهيمة الأنعام. حياة الذين لا معنى لحياتهم ماذا يجدون فيها؟ مهما بلغ الواحد من الثراء والنعم والأموال فإنه لا يلبس إلا ثوبا واحدا، ولا يرى إلا بعينين اثنتين، ولا يجد إلا أنفا واحدا، في بدن محدود القوة قصير الصحة مهدد بالسقم والآلام تصبحه أو تمسيه. حياة الذين يرون الحياة التي لا معنى لها، الذين يرون الحياة مطعما حياتهم في الحقيقة أيها الإخوة نمط ونكد وآلام. نعم، من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. فأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. أظل ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت منها ما يصاد بوكره. ولو الدطائر براحة في نومه جاءت أحلام فهام بأمره. والوحش يأتي موته في بره، والحوت يأتي حسه في بحره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ الحياة التي تتعلق بالمتع أو بالملك أو بالوزارة أو بالإمارة أو بالجاه أو بالثراء أو بالسلطان هي حياة والله قصيرة، هي حياة قصيرة. ولذلك عبر عنها إمام أهل السنة صاحب تاج الوقار في المنافحة عن منهج أهل السنة والوقوف عقبة كعودا أمام البدعة أحمد بن حنبل رحمه الله، لما ابتلي في القول بخلق القرآن وأوذي أذى شديدا وعذب عذابا بليغا، جلد بالسياط فتمزق قميصه وبقي أثر السياط على جلده، دخل عليه ولده عبد الله ابن الإمام أحمد، جاء ليسأل أباه أين الحياة؟ أي حياة هذه؟ إمام السنة يعذب؟ إمام السنة بالسجن؟ إمام السنة يعلق برجليه؟ إمام السنة يسجن في الجب والبئر؟ إمام السنة في ضيق والمبتدعة في سعة؟ إمام السنة في ضنك ونكد وأهل البدع على مفارش الحرير والنمارق والسندس؟ إمام السنة يبتلى صباح مساء وأولئك يتقلبون كيفما يشتهون؟ قال عبد الله ابن الإمام أحمد: يا أبتي متى الراحة؟ أين الحياة؟ أين طعم الحياة؟ أين لذة الحياة؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. الراحة عند أول قدم نضعها في الجنة. فحي هلا على تلك المنازل، فحي على جنات عدن وإنها منازلك الأولى. ونعم المنازل أيها الأحبة في الله. الحياة حينما يكون لها معنى ألا يكون همك كم تجمع من المال، ألا يكون همك ما تلبس من الثياب، ألا يكون همك أي مرتبة رقيت عليها، ألا يكون همك كم رصدت في رصيدك في البنك، ألا يكون همك كم جمعت من الدور والضياء والقصور. وإنما الحياة الحقيقية أن يكون همك أن تكون من عباد الله المتقين، أن تكون من المقبولين، إنما يتقبل الله من المتقين. أن يكون همك أن تكون مع السلة الذين هم على منازل من نور، على منابر من نور. أن تكون رفيقا للأنبياء، جليسا للشهداء، قريبا من الصالحين، داخلا هذه الجنة أول الداخلين. هذه هي الحياة الحقيقية. أيضا حينما يكون للحياة معنى فإن الفكر يختلف، والبصر يختلف، والسماع يختلف، والخطى تختلف، والبطش والأخذ والمد والرد يختلف. حينما يكون للحياة معنى فترى أقواما الجميل بأعينهم ما كان جميلا في دائرة العقل الضيق. وأما حينما يكون للحياة معنى فالجميل ما كان مرضيا لله جل وعلا، والقبيح ما كان مسخطا لله جل وعلا. حتى ولو تزخرف الباطل، حتى ولو تزين بألوان الملابس والمراكب والمراتب، الجميل والعالي الطيب النفيس ما كان نفيسا عند الله جل وعلا. حينما يكون لحياتك معنى فبصرك بنور الله جل وعلا، وسماعك لما يرضي الله، لكلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطواتك في الدعوة إلى الله والسير في سبيل الله والسعي في مرضات الله جل وعلا. حينما يكون لحياتك معنى نفسك تسبيح، نومك عبادة، أكلك عبادة، شربك عبادة، بذلك عبادة، أخذك عبادة، قبضك عبادة، بذلك عبادة. هذا حينما يكون للحياة معنى، أن تجد النية لصيقة لا تفارقك بأي حال من الأحوال. فإذا خرجت من بيتك سألت القدم إلى أين، وسألت القلب من المقصود بهذا، فتقول القدم إلى روضة من رياض الجنة، ويقول القلب لكي نكون مع الذين غشيتهم الملائكة وحفتهم السكينة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. ففي القلب إخلاص لله جل وعلا، وفي القدم سير صحيح على صراط الله المستقيم. حينما يكون للحياة معنى، فإن نفس المسلم في هذه الدنيا طويل، حتى وإن وجد شيئا من الآلام، حتى وإن رأى شيئا من الأذى، حتى وإن قوبل بشيء من السخرية، حتى وإن لقي شيئا من الاستهزاء، لأن هذا كله لا يعدل شيئا أمام نفحة من نفحات الرحمة ولحظة من لحظات القبول. إذا قال الله يا عبدي سعيك لأجلي وذهابك لأجلي وبصرك لأجلي ومجيئك وكلامك وصمتك وفكرك وذكرك ونطقك وحركاتك وسكناتك لأجلي، حينئذ يهون كل شيء حينما يكون للحياة معنى. انظر إلى اثنين في المستشفى، أحدهم إذا انقلب قال يا الله، وإذا أحس بالألم استعان بالله، وإذا وجد مرارة السقم احتسب هذا عند الله جل وعلا، لأنه يعلم أن نبيه قد بلغه عنه ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا لحياته معنى وإن كان على سرير المرض. وآخر على سرير المرض إذا انقلب انقلب بالويل، وإذا تجافى تجافى بالثبور، وإذا تحرك تحرك بالسخط، وإذا قام قام بالاعتراض على قدر الله جل وعلا. فشتان بين هذا وهذا، حياة سقيم رضا وحياة سقيم سخط، حياة سقيم عبادة وحياة سقيم تعجيلا للعقوبة في الدنيا، وإن لم يتدارك الله برحمته ففي عقوبة في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يكون للحياة معنى، ترى الواحد منا يحدد البداية والغاية والنهاية والوسيلة. البداية بهذا الحق، والغاية مرضاة الله جل وعلا، والوسيلة إلى هذا الدعوة إلى دين الله جل وعلا، سواء في الوظيفة أو في المسجد أو في السيارة أو في المنتدى أو في المعسكر أو في المركز أو في النادي أو في السوق أو في المستشفى أو في الذهاب أو في الإياب. هذه عبادة، الدعوة إلى الله غاية لنيل رضوان الله جل وعلا. أيها الأحبة، شتان بين من هذه حياته وبين من حياته إنما هي لفرجه وجوفه ومشربه ومأكله. اسألوا الذين لا يعرفون للحياة معنى إلا في شهواتهم، هل يشربون شرابا يبقى في أجوافهم لا يتحدق؟ وما الظن لو أن أحدهم شرب شربة احتمثت، وما الظن لو أن أحدهم أكل أكلة احتبست، وما الظن لو أن أحدهم أغلقت عليه سبل بدنه فلم يستطع أن يخرج أو يدخل شيئا؟ أليست هذه حياة قصيرة؟ بلى والله، حياة تافهة. فمن أراد أن يجعل الحياة بالجسوم والرسوم فهي حياة تافهة، سواء افتخر صاحب الحياة فيها بملكه، فإن فرعون كان ملكا ومع ذلك فهو من أهل النار، وإن افتخر فيها بوزارته فإن هامان كان وزيرا ومع ذلك فهو من أهل النار، ومن افتخر بحياته بماله فإن قارون كان من الأثرياء ومع ذلك عد من أهل النار، من افتخر بنسبه فإن أبا لهب من جرثومة قريش ومن أرومتها ومن وسطها وسوائها، ومع ذلك قال الله فيه سيصلى نارا ذات لهب. إذا الحياة إنما هي بالقلوب، إنما هي بالأرواح، إنما هي بالتعلق بالله جل وعلا. أبو لهب النسيب الرفيع من أهل قريش يقول الله فيه سيصلى نارا ذات لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذا أبو لهب من جرثومة قريش. وأما بلال ابن رباح العبد الحبشي كان مملوكا، اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فأعتقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا بلال أخبرني أي عمل ترجوه فإني سمعت دفن عليك في الجنة. وهو بلال العبد الحبشي الأسود. فإن كانت معاني الحياة بالنسب سبق إلى ذلك أبو لهب، وإن كانت معاني الحياة بالملك سبق الطواغيت إلى ذلك من الذين سادوا وشادوا وملكوا، ولكنهم كانوا في كفر بالله وعصيان لأمر الله جل وعلا. لو كانت الحياة بالوزارات لكان كما قلت هامان من أقرب أهل الأرض منازلا، ولو كانت بالأموال لكان قارون والذين جمعوها على نحو ما جمع، متحدين منكرين نعم الله، واقفين بما أوتوا من هذه النعم في صراط الله يصدون عن صراط الله المستقيم، لكانوا أسبق بذلك. لكن هذه ليست هي الحياة، إنما الحياة في قلب يتعلق بالله جل وعلا. قيل لبلال بن رباح: كيف كنت تصبر على حر الرمضاء؟ يا بلال كيف تصبر والحجر يوضع على ظهره ويوضع على بطنه وتسبع وتسحب في الرمضاء والحجارة تنكب جسدك، كيف كنت تصبر؟ قال: والله أما إني كنت أجد ألما عظيما، ولكني مزجت حرارة الألم بلذة الرضا فيما أرجوه من عند الله، فغلب ذلك ما أجد من آلامها. إني لأمزج ما أجد من حرارة الألم بلذة الرضا فيما أرجوه عند الله فيغلب ذلك ما أجد من آلامها. إنه قلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحياة الحقيقية ليست حياة الجسوم والرسوم. لقد ذكر الله حال الكافرين وما فتح لهم وما زخرف بين أيديهم وما سخر بينهم، ومع ذلك قال الله جل وعلا في شأنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وذكر الله جل وعلا شأن المعرضين وإن كانوا أحياء على وجه الأرض، شأن المعرضين عن ذكر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، تلك حياة الذين لا يستجيبون لله ورسوله. والذي قال لوالديه: أف لكما أتعذانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله وإنك آمن، فيكون جوابه العناد والاستكبار، ويقول لهم: ما هذا إلا أساطير الأولين. ليست الحياة أن يغلق الطرف أو أن تمشي الخطى أو أن يخفق القلب أو أن يضخ الدم أو أن تتحرك الجوارح، هذه حياة أو هذا عرض من أعراض الحياة. لكن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، هي حياة القلوب. كما مر أحد السلف برجل من الذين ابتلوا بالأمرار والأسقام، فقيل له: يا فلان كيف تجد حالك؟ قال: أحمد الله الذي آتاني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. هذه حياة القلوب، ليست حياة الجوارح التي لا تنقاد ولا تستجيب لأمر الله جل وعلا. أيها الأحبة بالله، إذا عرفنا ذلك جيدا فليسأل كل واحد منا نفسه: أين أنت من الحياة الحقيقية؟ هل تشق طريقا إلى حياة أبدية طويلة؟ هل تشق حياة إلى دار ينادي الله عباده إليها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ هل تسارع، هل تشق طريقك الآن إلى حياة ترجو أن تلقى الله جل وعلا بعد فراغك من الدنيا لتحط عصا الترحال في بداية نعم، لا في بداية نعيم لا أذن سمعت به ولا عين بصرت به ولا خطر على قلب بشر. هل نحن نشق طريقنا إلى هذه الحياة الأبدية؟ أيها الأحبة، أيضا حينما يكون للحياة معنى فإن القلب يكون حرا، حتى وإن غلت الأيدي إلى الأعناق، وإن القلب يكون حرا وإن كبلت الأقدام بالسلاسل، وإن القلب يكون حرا وإن هدد البدن بالموت، وإن القلب يكون حرا حتى وإن هدد الإنسان بقطع رزقه أو أجله. لماذا؟ لأن الحياة بالقلب والقلوب بيد الله جل وعلا. فالله ما الدعوات، والدعوة هي الحياة الحقيقية، فالله ما الدعوات تهدم بالأذى أبدا. وفي التاريخ بر يميني، وضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالسوق، وعنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. الحياة الحقيقية أن يكون القلب حرا حتى وإن كان الجسد محبوسا، أن يكون القلب غنيا حتى وإن قطعت موارد المال، أن يكون القلب عزيزا بالله حتى وإن مس بألوان الأذى والبلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يصنع أعجائبي؟ أنا سجني خلوة، وطردي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة، فماذا يفعل أعجائبي؟ هذه حياة لها معنى أيها الأحبة. أما الحياة التي يرتاح صاحبها حينما ينقص ماله بتهديد بشر أو بخسارة مال يرتعد وينقلب هلوعا جزوعا، الحياة التي يتردد صاحبها يخشى أن يقول كلمة حق أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر خوفا على روحه وأجله، الحياة الحقيقية حينما يكون لها معنى فإنها ترتبط بالبداية، كما بحديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ به الروح، ثم يؤمر بكتب فتنفخ به الروح، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات برزقه وعجله. الحياة الحقيقية أن تعرف أن الرزق مقسوم وأنت جنين صغير تتحرك في رحم أمك. الحياة الحقيقية أن تعرف أن الأجل محدود والنفس معدود وأنت جنين مضغة مخلقة في رحم أمك. هذه هي الحياة الحقيقية، ليست حياة الجبناء. ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أعقابنا تقطر الدماء. الحياة الحقيقية أن ترتبط النفس بالله جل وعلا. الحياة الحقيقية كما عبر عنها عبد الله ابن خذافة السهمي لما بعثه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسولا إلى الأكاثرة، فماذا فعل به؟ لما بعث رسولا إلى الروم ماذا فعل به؟ عرضوا عليه أن يتنصر فأبى، فدعاه ملك الروم وقال: أعطيك نصف ملكي وتدع دين محمد؟ قال: لا. قال: أعطيك ملكي كله وتدع دين محمد؟ قال: لا. قال: فإنا نزوجك أجمل بناتنا؟ قال: لا. فعرض عليه المال والجاه والجمال والشهرة والموصف والمرتبة، فلما استنفذت وسائل الترغيب أغراضها وانتهت صلاحيتها بدأ التلويح بوسائل الترغيب والتخويف، فجاءوا برجل وقد أوقدوا نارا عظيمة ونصبوا عليها قدرا يغلي بالماء والزيت، فقذفوا واحدا من المسلمين لما ثبت على دينه ولم يرتد، فأصبح لحمه يتطاير في هذا القدر وهو يراه. فلما رأى ذلك عبد الله بن حذافة السامي بكى، فأخبر القيصر بذلك فرد عليه فقال: بلغني أنك لما رأيت صاحبك ألقي به في القدر أخذت تبكي، فما الأمر؟ أتعود عن دين محمد ونعطيك ما وعدناك به؟ انظروا إلى الذين يعرفون معنى الحياة، انظروا إلى الذين يعرفون حقيقة الحياة، ماذا قالوا؟ قال عبد الله ابن حذافة: بكيت لأنه ليس لي إلا نفس واحدة، وكم تمنيت أن لي 100 نفس تموت هذه 100 في سبيل الله. هذا حينما يكون للحياة معنى، كما قال صلى الله عليه وسلم في موقفه وفي حديثه صلى الله عليه وسلم: وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ما قال فأنتصر أو فأغنم أو فتفتح لي، قال: وددت أن أقاتل في سبيل الله، أن أغزو في سبيل الله فأقتل. القتل هو بداية الحياة، ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل، 3 مرات يرددها صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحياة الحقيقية حينما ترتبط النفوس بالله جل وعلا. ولكن أيها الأحبة، من الذي يعرف قيمة الحياة؟ هل يعرف معنى الحياة؟ من استهلك نور البصر والبصيرة بالأفلام والمسلسلات على ألوان الشاشات؟ هل يعرف قيمة الحياة من لا يجد للسماع مذاقا إلا في الأغاني والملاهي والطرب والزمر والدندنة؟ هل يعرف للحياة معنى من لا يجد السعي إلا إلى مجالسة البطالين والعاطلين الذين تفنى أيامهم وتنقضي ساعاتهم وتشهد عليهم ملائكة الليل والنهار بغفلتهم وإعراضهم وإدبارهم، وتشهد الأرض عليهم بما يقترفون، ويشهد الناس عليهم بصدهم عن سبيل الله جل وعلا؟ أهذا هو معنى الحياة؟ لا والله. الحياة الحقيقية إما أن تكون في علم وتعليم، أو في بذل ومال ترضي به وجه الله تسلطه على هلكته في الحق، أو تكون في جهاد في سبيل الله، أو تكون في عدل وقسط بين الناس، أو تكون في ركوع وسجود وما أطيبها إذا اجتمعت جميعا. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو يبين قيمة الحياة لأهل الحياة الحقيقية: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد تلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العزل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، فحسبك 5 يبكى عليهم. أولئك الذين كانت حياتهم معنى، كانت حياتهم وجودا، وكان غيبتهم فقدانا. أولئك الذين كانت حياتهم عطاء وإيجابية، وكان ذهابهم سلبية وحرمانا، فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع، وفي إيجادهم لله حكمة. الحياة الحقيقية أيها الأحبة أن تجد لذة العبودية وأعلى مراتب العزة بتمرير الجبهة والأنف بين يدي الله جل وعلا، أن تشعر بالتحليق في طباق السماوات وأنت تمرغ الجبهة والأنف والجبين بين يدي الله جل وعلا. كذلك أيها الأحبة في الله، حينما يكون للحياة معنى فإن الإنسان تجده بركة أينما حل وأينما كان، كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. أيها الأحبة، حينما يكون للحياة معنى فإن لوجودك أثر ولغيبتك أثر، وحينما يكون للحياة معنى فإن لحركاتك وسكناتك وذهابك وإيابك أثر، كما قال الله جل وعلا على لسان عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. إخواني، من هو المبارك فينا أينما كان؟ أين المبارك في وظيفته؟ أين بركتك على زملائك في الوظيفة؟ أين بركتك على بيتك المبارك في أسرته؟ أين المبارك في مسجده؟ أين المبارك بين جيرانه؟ أين المبارك بين أصدقائه؟ أين المبارك بين زملائه؟ أين المبارك بين زملائه في الدراسة، في الجامعة، في الوظيفة، في كل مكان حل وارتحل؟ وجعلني مباركا أينما كنت. الذي تجد فيه بركة أينما حل هو الذي لحياته معنى. وأما الذي يعيش ولا أثر لحياته فذلك كما يقول القائل: وأنت امرؤ فينا، خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. غاية ما يوجد بعده أن تفجع مصيبته أمه وأباه أو أهله وذويه بموته لا أقل وينسى. أيها الإخوة، حينما يكون للحياة معنى سنظل أحياء ولو كنا في المقابر. حينما يكون للحياة معنى سنظل أحياء حتى لو كنا في المقابر. سيد قطب رحمه الله، هل هو الآن من الأحياء أم من الأموات؟ هو والله من الأحياء. كتبه، مؤلفاته، وفيها خير كثير، ولا تسلم من شيء والبشر لا يسلمون، لكنه من الأحياء حتى وإن كانت نهايته أن يشنق على خشبة صفراء أو حمراء. قبله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أليس من الأموات ولكنه حي مع الأحياء. كتاب التوحيد، تعجبون أيها الإخوة أن بكين عاصمة الصين الكبرى، في زيارة من مدة قريبة كنت ذاهبا إلى الصين، في بكين وجدت مدرسة يدرس فيها رجل عجوز من أهل الصين. ماذا يدرس؟ يدرس الأصول الثلاثة وكشف الشبهات. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته وجمعنا بك في الجنة. متى توفي الشيخ الإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب؟ 1206، ونحن الآن عام 1412، والأصول الثلاثة وكشف الشبهات تدرس في الصين. ليست دولة لا دينية أو دولة علمانية أو دولة نصرانية، دولة أهل الكتاب، وإنما دولة ترى أن الدين أديون الشعوب، دولة الإلحاد. لا إله، والحياة مادة، الرجل في قعره وحياته فوق ظهر الأرض، بل في أقاصي البلاد، ليس في هذه الجزيرة وحدها، وإنما في أقصى في أبعد نواحي الدنيا. هذه الحياة الحقيقية. وميت ضجت الدنيا عليه وآخر لا تحس له نعيا. الناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. وكما في الحديث الصحيح عن ابن عمر: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم، ما أكثر الخلق الذين نراهم، ما أكثر الذين يملؤون الطرقات والشوارع والمساجد والمدارس والجامعات والمؤسسات والشركات والدوائر، لكن لا تكاد تجد في كل ألف إلا واحدة. كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في نونيته الكافية الشافية: يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد فلقد عرفت بأيسر الأثمان. أيها الإخوة، حينما يكون للحياة معنى سنظل أحياء حتى وإن كنا في قبورنا. إنا نرجو الله جل وعلا أن يصل أجرنا ونحن في اللحود والقبور، لعلها ببركة من بركات القبول التي يمن بها الله علينا لشريط من الأشرطة، محاضرة من المحاضرات، كلمة من الكلمات، كتاب كتيب من الكتب، رسالة من الرسائل، جولة، غدوة، روحة في سبيل الله لدعوة ضال أو توجيه منحرف أو مناقشة صاحب شبهة. يرجو الإنسان أن يبقى حيا وإن كان ميتا. هذه هي الحياة الحقيقية. يبقى لك الذكر بعد موتك، يبقى الثناء وتذهب الأموال، والثناء الحمد بخير. ولكل عصر دولة ورجال. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. شيخ الإسلام ابن تيمية: أليس حيا من الأحياء؟ بلى والله، وقد توفي في أوائل القرن الثامن 720 للهجرة. ابن قدامة، ابن عبد البر، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن حجر، علماء الإسلام، كل أولئك لا زالوا أحياء، وإن كانت حياتهم وإن كانوا الآن في قبورهم، أيا كانت نهايتهم، ماتوا بالقتل أو ماتوا حتى أروفهم أو ماتوا على فرشهم، لكننا رأينا حياتهم ورأينا ما كتب لهم من القبول. حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال له الأتراك في ذلك الزمن: أنت تكفرنا؟ قال: نكفر كل من يعبد القبور ويتوسل بها ويرجو منها جلب المنافع ودفع الكروبات وتحقيق الغايات. قالوا: ما ترجع عن قولك هذا؟ قال: لا، فأتي به، وهو العالم النحرير العلامة الذي ألف من أشهر كتب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، يقول في مقدمة هذا الكتاب: وإني لا أعرف رجال الحديث أكثر من معرفتي في أهل الدرعية، من علمه وتحقيقه. هذا الرجل لما فتن في هذا الباب، في باب التوحيد، ثبت ولزم عقيدة الأنبياء والمرسلين. ماذا فعل به؟ عزفت الموسيقى بين يديه تبكيتا له، ثم ربط في فوهة المنجنيق وأطلقت قذائفه فتطايرت أشلاؤه رحمه الله. هل مات سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؟ لا، ما مات. لا زال تيسير العزيز الحميد من أشهر شروحات كتاب التوحيد التي يتداولها طلبة العلم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في هذه البلاد وفي غيرها. إذا حينما يقول للحياة معنى، سنظل أحياء ولو متنا، سنظل أحياء وإن كنا في القبور، سنظل أحياء وإن كنا في اللحوش. ولا يخافكم أيها الإخوة، لو كانت الحياة في مقياس الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أو مقياس المعارض المكابر الذي قال الله فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وهذه الآية نزلت قيل في الوليد بن عقبة، وقيل في العاص بن وائل، وقيل في عبد الله بن أبي. وأئمة التفسير لا يفوتهم أو لا تفوتهم الفطنة، قالوا: نزولها في ابن أبي مستحيل، لأن الآية مكية وابن أبي إنما ظهر في المدينة. فأيا نزلت في أحد هذين، جاء بعظم قد أرم يفته بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، تزعم أن الله يبعثنا بعد أن نموت ونكون عظاما رميما كهذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى جهنم. والحياة أيها الإخوة حياة دائمة، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أيها الأحبة، لا تظنوا أن من دفن انتهت حياته، انتهت المرحلة الأولى من الحياة وانتقل إلى المرحلة الثانية ألا وهي حياة البرزة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إما أن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة لما يرى من نعيم في حياة البرزة، وإما أن يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة لما يرى من بدايات العذاب في دار البرزة. والمرحلة الثالثة الحياة الأبدية، حياة الجنة أو حياة النار، حياة في نعيم أو حياة في جحيم، حياة السعداء أو حياة الأشقياء. ينبغي أن نعرف أن معنى الحياة أن تمتد به آفاقنا وتفكيرنا وسعينا وحركاتنا وجهودنا لكي نبلغ تلك المنازل. حينئذ كما قال الإمام أحمد: حينما نضع أول خطوة أو أول قدم في الجنة نكون قد بلغنا الحياة الحقيقية، وهذه مراحل قبل الحياة أو مراحل أولية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا من غرته فليس لحياته معنى. ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة والحيوان الكامل، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية ليست هي هذه الحياة التي نحن فيها، لأن الله جل وعلا قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنما هذه الحياة الدنيا بما فيها من نعيم، وما فيها بما فيها من نعم، وما فيها من مظاهر، وما فيها من مراتب وأموال وزوجات وضياع وقصور وغير ذلك كلها، وليست في بلادكم وحدها بل في الكرة الأرضية وما حول هذه الكرة وما خلق الله في هذه الحياة الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان هذا كله: إنما مثل الحياة الدنيا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم في البحر ثم ينزعه أو يخرجه فلينظر هل يخرج من ذلك بشيء أو هل ينقص من ذلك بشيء. يعني إنما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كمقدار ما يعلق بأصبعك من الماء حينما تدخله في البحر ثم تخرجه، أما الآخرة فهي المحيط، فهي البحر المتلاطم بأمواجه الذي لا يحصيه إلا الذي خلق. هذه أيها الإخوة هي الحياة الخطيرة، حياة كلها كدر. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة العاري. الحياة اسأل نفسك يا من تظن أنك الآن في الحياة الحقيقية، أخي الكريم، هل عافيتك لا يكدرها المرض؟ هل حياتك لا يهدمها الموت؟ هل اجتماعك لا ينغصه الفراق؟ هل ملذاتك لا تكدرها المخاوف؟ يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، والليالي من الزمان حبالا، مثقلات يلدن كل عجيبة، ما حل بغيرك يحل بك، أقل ما فيه السقط والموت. من الذي رأيت مسلما لا ينصب ولا يمرض ولا يتعب؟ ومن رأيت مخلدا ولو كانت الأعمار تبقى لواحد رأيت رسول الله حيا مخلدا؟ إذن فليست هذه بحياة. الذي يتعلق بهذه الحياة: أين أبوك؟ أين جدك؟ أين أمك؟ أين ذهبوا؟ إسلام الملوك أين ذهبوا؟ هل نزل في القبور معهم خدم؟ هل نزل معهم الوزراء؟ إسلام الأثرياء، هل فتح الصرف الإلكتروني في اللحود والقبور؟ إسلام الأغنياء، هل نزلوا بالشيكات والأرصدة في اللحود؟ إسلام الرؤساء، حينما يقبر أحدهم كسائر الناس وربما تتجول الكلاب في المقابر فتبول على قبري أو قبرك أو قبر أي ملك من الملوك. لا قيمة لهذا البدن، لا مكانة لهذا البدن، إنما القيمة والمكانة والمنزلة الحقيقية إنما هي في هذه الروح. الروح إن كانت متعلقة بالله جل وعلا فلتبشر بخير عظيم وفضل عميم في الدنيا والآخرة. ولا تظنوا أن العمل الصالح في الحياة الدنيا لا يجد العبد نتيجته إلا في الآخرة، لا، جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نتيئة. البشرى والبركة والنعم وحسن الجزاء والثواب هو في الدنيا وهو أيضا في الآخرة. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا أحبابنا انظروا حياتكم، أمن الحياة الذي كل يوم لا ينام إلا وقد قلب عينه في فيلم السهرة ولا ينام إلا الساعة 11:30 أو في المسلسل اليومية؟ أسألكم بالله، هذه حياة؟ هذه حياة أن يسهر الإنسان في الليل على الأفلام والمسلسلات، ينام متأخرا، يتخلف عن صلاة الفجر، يخرج إلى عمله متأخرا، يقابل الناس بوجه عبوس قمطرير، ضعيف في الصلاة، لا يحضر قلبه، بطيء حينما يقوم إليها، لا يخشع لذكر الله، لا تدمع عينه من خوف الله، لا يرفض في مؤمن إلا ولا ذمة، إن وجد مالا قبضة لا يسأل عن حله أو حرمته، هذه حياة؟ لا، هذه شريعة الذئاب، هذه مناهج الغاب، هذه حياة السباع التي يسقي بعضهم على بعض. حياة الحقيقية أن تجد لقلبك حضورا بين يدي الله، أن تجد لنومك طمأنينة، وأنت تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن مسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. الحياة حينما تستيقظ من الموت الأصغر أو من الموتة الصغرى، الله يتوفى الأموات حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. حينما تستيقظ من هذه الموتة الصغرى، الحياة أن تقول الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن، الحمد لله الذي رد علي روحي، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحياة أن ترى إشراقة الصباح فتقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. الحياة أن تدخل بيتا فتقول بسم الله توكلت على الله. الحياة حينما تخرج أن تقول بسم الله توكلت على الله، اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الحياة أن تلقى المسلمين فما ترى وجها من المسلمين إلا ابتسمت في وجهه. لماذا؟ لأنها تدنيك إلى درجات الحياة الحقيقية، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الحياة أن تجد قلبك حاضرا بين يدي الله وفي تلاوة كلام الله. الحياة أن تجد من نفسك استعدادا للقاء الله جل وعلا. هذه الحياة. أما حياة الذين ضاعت كما قلت لياليهم في السهر والعبث والضياع والغيبة والنميمة، فليست هذه والله بحياة، ليست هذه والله بحياة. والحياة الحقيقية كما قال عنها أحد علماء السلف، إننا لفي نعمة ونعيم لو علمه الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. الحياة حينما يكون لها معنى، فإن الكرام الكاتبين يعرفون حسناتك ويكتبونها في ذهابك وإيابك وكل حركاتك، وملائكة الليل والنهار وشهود الله في أرضه، والأرض تحدث أخبارها بصلاحك وعبادتك وأعمالك. هذه حياة لأناس كان لحياتهم معنى، فأثبتتها الأرض وشهدت بها، يومئذ تحدث أخبارها، كتبتها الملائكة وسجلت وسطرت في الكتب وادخرت لك في يوم عصيب. أما حياة أهل الشرف والنعيم فاسمعوا قول الله جل وعلا فيهم حينما يكونون معرضين عن هدي الله وشرعه، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الحياة الحقيقية هي التي يفقدك حتى الجماد، يفقد حتى الجمادات تفقدك بها. أما الحياة الهزلية، الحياة الضعيفة، الحياة التي لا معنى ولا قيمة لها، فمن ذا الذي يفقدك؟ من ذا الذي يسأل عنك؟ أي بناء كنت تبنيه فوقف؟ أي سعي كنت تسعى به فانقطع؟ أي صلاح كنت تدعو إليه ففقد؟ أبدا. ما أكثر الذين عاشوا وما أكثر الذين فقدوا، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا والها من تزاحم الأضداد. أيها الأحبة، كم عاش على الأرض قبلكم أمم كثير وملوك كثير وأثرياء كثر، ولكن ما ذكر إلا طائفة كانت حياتهم حقيقية. فهل تجعلون لحياتكم معنى؟ هل تجددون نمط الحياة فيما يرضي الله جل وعلا؟ هل تنتقل الحياة من الأنانية والأثرة وحب الذات والسؤال عن النفس والاقتياس الشخصي إلى الحياة الواسعة لخدمة قضايا المسلمين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والمساهمة فيه والدعاء للصالحين، على الأقل حياة القلوب بالدعاء لهؤلاء فيما يرضي الله جل وعلا. أيها الأحبة، لا أود أن أطيل، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، كما أسأله أن تكون حياتنا حياة طيبة، كما نسأله سبحانه أن نكون من الذين بارك الله فيهم وجعلهم مباركين أينما كانوا، كما نسأله أن تكون حياتنا طويلة ولو كنا في قبورنا ولو كنا في لحودنا. اللهم إنا نسألك بركة الأعمال وإن كنا في اللحود، ونسألك القبول والرضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن الخطاب إلى المكلفين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شامل للرجال والنساء، فحينما يكون للحياة معنى فهذا أمر على حد سواء يوجه للرجل والمرأة وللذكر والأنثى والفتى والفتاة. حينما يكون لحياة المرأة المسلمة معنى أما كانت أو زوجة أو أختا أو بنتا، فإنها تتوجه بكرامة الله لها وبما فضلها الله به جل وعلا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وهي تعرف كرامة الله لها ورفعة منزلتها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي داخلة في الخطاب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، فكما ذكر فيها فريق الرجال ذكر فيها فريق النساء. حينما يكون للمرأة في حياتها معنى فإن حياتها تتجاوز ما جرت به عادة النساء في كثير من المجتمعات في هذا الزمان. فلئن كانت حياة النساء بمفهومها القاصر أن تهتم المرأة ببستانها أو ملابسها أو موضتها أو بردة الأزياء أو عرض الأزياء أو غير ذلك، فإن الفتاة المسلمة الملتزمة الصادقة حينما يكون لحياته معنى فإنها ترى أن الحياة أجمل اللباس، وترى أن غض البصر هو أطيب عدسة تجعلها على عينها، وترى قصر الخطى والقرار في البيت أعظم عرش تتربى عليه لكي تربي أولادها ولتحسن رعاية بيتها وتقوم بحقوق زوجها على أكمل وجه. حينما يكون لحياة المسلمة معنى تراها مصلية صائمة عابدة قانتة تربي أولادها على ذكر الله، يحفظون منها الأذكار في الصباح والمساء، يتعلمون منها أن يستهلوا اليوم بذكر الله وأن يختموه بحمد الله. حينما يكون لحياتها معنى تعد للمجتمع رجالا يكونون صناعا للتاريخ، يسيرون دفته ويمسكون بزمامه. حينما يكون لحياتها معنى فلن يكون للعبث واللهو ومتابعة الأفلام والمسلسلات والأغاني والمطربين والمطربات والمجلات ودعوات العلمانيين ودعوات الذين يصيحون بها اخرجي توظفي اعملي اختلطي، لن يكون لدعواتهم من قلبها نصيب أو من سمعها مكان أو منزلة. حينما يكون أيضا لحياة المرأة المسلمة معنى فإنها تعرف دورا تواجه به اليوم. إن التحدي الكبير في هذه الأمة في آخر قلعة من قلاعها المرأة المسلمة. في هذه البلاد التحدي يقف الآن على مرحلة المرأة، فإن استطاع العلمانيون ودعاة التغريب والضلالة والسفور والتبرج والاختناق عبر وسائلهم المتعددة بالفيلم والمسلسل والرواية والقصة والمسرحية والكلمة والمجلة والجريدة، إذا استطاعوا أن يقولوا لها أنت حبيسة، أنت مضيق عليك، أنت متخلفة، أنت مسكينة، أنت لا حرية لك. فإذا سمعت مقالهم واستجابت لضلالاتهم وتركت عينها وعرشها ومملكتها، فحينئذ اعرف أن مجتمعك هذا ينهار أو قد انتهى. رب البنات على الفضيلة إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحياة بالري أيرق أيما إيراق. حينما يكون لحياة المرأة المسلمة معنى فإنها ستتعدى مستعلية مرتفعة محلقة بشكرها وخلقها وسمتها وصلاحها، ترتفع عن مجالس الرأس والطبل واللهو وتبادل الحديث الطويل الذي يأخذ الوقت في الأقمشة والأواني، فترتفع عن هذا كله لكي تكون داعية لبنات جنسها. تجتمع بجاراتها فتهديهن شريطا أو تقرأ عليهن نصيحة، تجتمع بطالباتها فتعطي كل طالبة شريطا، تعطي كل طالبة كتابا، تجتمع بزميلاتها فيتبادلن المسائل والأحكام الفقهية والشرعية في آدابها وطهارتها وحجابها وحدود ما أباح الله لها وما نهى الله عنه. هكذا حينما يكون لحياة المرأة المسلمة معنى. إن عددا قليلا من الداعيات ولله الحمد في مجتمعنا، والله إن حياتهن لأبرك من حياة كثير من الشباب والرجال. بماذا؟ بما فضلها الله به بالدعوة إلى الله. فنحن ننتظر من الفتاة المسلمة أن يكون لحياتها معنى بالدعوة إلى الله. لا نريد أن تخرج أو يلزم من ذلك أن تخرج، لا، بالدعوة إلى الله في بيتها، بين أبنائها، بين أقاربها وأقارب زوجها. تصوروا، وهذه واقعة من الوقائع التي حصلت في المجتمع، امرأة صالحة انحرف زوجها ولكن كان لحياتها معنى، ولم يسمع زوجها نصيحة واحدة منها، ولا يزال مغرقا ممعنا في ضلالته ومعصيته. أتدرون كيف كان أطيب السبل وأقرب الأسباب إلى إصلاح بيتها والتعديل مسار زوجها؟ أولادها. كانت معتنية بأولادها، فإذا جاء الأب تعلق الأولاد به. يا أبتي لا نريد الفيديو في البيت، يا أبتي لا نريد هذه الأفلام في البيت. وإذا جاء الأب ربما سلموا عليه وبقوا ساكتين، فيسألنا يا أولادي ليش ما تلعبوا، ليش ما تكلموا، ليش ما تضحكون؟ يقولون يا أبي تريد نلعب معك، تريد نضحك، تريد نتكلم، اخرج هذا الشيطان عن البيت. فأصبح الأطفال الصغار، لأن وراءهم أما وراء هؤلاء العظماء الصغار امرأة عظيمة استطاعت أن تعدل مسار الانحراف في زوجها. نعم، كانت فتاة لحياتها معنى. فهذا أيها الأحبة أمر له أكبر الأثر، والأم والزوجة والبنت لها أثر طيب. عرفنا أسرا كانت مغرقة بالفساد والضلالة فانقلبت إلى رياض من الذكر والتوحيد وحفظ القرآن والحجاب والستر والحياء. أين دخلها النور؟ وأين بدأت بالاستقامة من فتاة؟ استقامت، حفظت القرآن، وأصبحت حريصة في دعوة أمها وأخواتها وإخوانها، حتى أثرت على من حولها جميعا. ليس الأثر للرجال دون النساء، وليس الأثر والفعل والتأثير محصور في الرجال دون النساء، بل من النساء من فيهن خير كثير ولهن قبول كثير. فنرجو أن تحرص كل واحدة من أخواتنا اللائي يسمعن هذا الكلام أن يكون لحياتها معنى، بأن يكون لوجودها معنى، وأن يكون لحياتها أثرا في نفسها وذريتها ومن حولها وأبويها وإخوانها وأخواتها وجيرانها وقريباتها. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد من هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإخوة المستمعين ومن سيستمعون إليها عبر الأشرطة إن شاء الله. كما نسأل الله جل وعلا أن يمن على هذا الجمع بأن يغفر ذنوب الجميع وأن يحسبه في ميزان أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وردتنا أسئلة كثيرة تقدر بالمئات، والوقت ضيق جدا لا يتسع لعرض النزل اليسير منها، فنعرض بعضها ولعل البعض الآخر يتيسر عرضه في محاضرات قادمة إن شاء الله مع فضيلته. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله. ويسأل ويقول: حبذا لو تحدثتم عن أسباب القحط الذي أصاب البلاد وخاصة بلادنا هذه، جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، هذا والله أمر مهم، وأعظم سبب كان شؤمه جليا على العباد والبهائم والبلاد الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا شره خطير وشؤمه مستطير، بل إن أدنى آثار الربا أن تمحق البركات وأن تحبس القطر من السماء. ومن أسباب قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين والغش في المعاملات والتدليس في البيوعات، هذا أيضا من أسباب القحط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك انتشار بعض المعاصي ورضا كثير من الناس بها على اعتبار أنها أمرا قد فرض نفسه. الملاحظ مثلا، كل واحد يمر يجد على اليمين فيديو الأماني مثلا، أو فيديو لأنهم يسمونه بأسماء حقيقية، لو يقولون مثلا فيديو الانحراف، فيديو الإفساد، فيديو الجريمة، كان معقول، لكن يسمونه بأسماء، يسمونها بغير اسمها وغاياتها. فيمر الإنسان على محل الفيديو على اعتبار أن محل الفيديو أمر طبيعي قد فرض نفسه. لا، هذه شوكة ونبتة نجسة غريبة في قلب المجتمع المسلم هنا. فلو أن كل واحد مر، وكما قال محمد بن، كما قال أبو محمد بن حزم: لو اجتمع المنكرون بقلوبهم على أمر ما غلبوا عليه. يعني لو أن كل من يمر على محل الفيديو ينزل: يا أخي الكريم، اتق الله، لا تكن سببا في شؤم نفسك وأولادك والإنفاق على أهلك من السحت والحرام، اتق الله، لا تفسد بيتك وتفسد أهلك وتفسد مطعمك ومشربك وملبسك وجيرانك ومجتمعك. ما ظنكم هذا الجمع الآن؟ لو كل من مر على فيديو دخل، اللي يعطي الشريط واللي يعطي الكتاب واللي ينصحه واللي يدعو له واللي يسأل الله الهداية واللي يقول: يا أخي اترك هذا، عسى الله يبدلك خيرا منه. هل تظنون أن صاحب هذا المنكر سيبقى على ضلالته وإمعانه وانحرافه؟ لا والله، لو اجتمع المنكرون بقلوبهم على أمر لم يغلبوا عليه. لكن تعود الناس أن يقبلوا صور من المنكرات ويعتبرونها أمرا طبيعيا. كثير من الأمور يظن بعض الناس أنه وضع طبيعي. خذ مثالا آخر على ذلك: محل الأغاني، بيع المحرمات، آلات اللهو والطو والدمر وغير ذلك. فيا إخوان، لو أن كل واحد رأى منكرا أنكره بكل ما وسع. وأقول: أما الإنكار باليد فلا تمدن يدك إلا إن كنت مخولا بسلطة من ولي الأمر. لماذا؟ لو فتحنا باب الإنكار باليد لربما جاء عدو لصاحب الفيديو وكسر محله، ليس غيرة له ولكن انتقاما لذاته وليس لرضاك الله، ويدعي ويقول: جئت لأنكر المنكر. ولا تنضبط الأمور بقاعدة، نقول: لا، الإنكار بالقلب واللسان هو من مسؤولياتكم. من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت مأمور بأن تغير إلا ما كان تحت قدرتك وتحت صلاحياتك وتحت مسؤولياتك، في مؤسستك، في شركتك، في متجرك، في دكانك، في قسمك، في دائرتك، وهذا الأمر بين يديك، فلا يجوز أن تقر منكرا وأنت قادر على تغييره. أيضا من أسباب القحط عدم شعور الناس بحاجتهم إلى الغيث والقطر. الناس غرهم أن المياه تحلى من البحار، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا، ونرجو أن لا يكون استدراجا، نرجو أن لا يكون استدراجا. نسأل الله جل وعلا أن لا نكون من الذين قال الله فيهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى البحار المالحة جاءت إليهم في أنابيب بيوتهم حلوة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله أن لا نكون من أولئك. فبعض الناس لم يشعر بالحاجة إلى ذلك وظن أن القضية مسألة مياه من البحر ومحطات تحلية وتصل بي. إيش الحاجة؟ إيش الحاجة للاستسقاء؟ أشغل ولا كل شوية استسقاء إيش الحاجة إلى ذلك؟ والدليل على ذلك أن هذا الجمع مثلا لا تجد بكرة في صلاة الاستسقاء. هذا الجمع بأكمله لا تجده غدا في صلاة الاستسقاء، بل الكثير ربما يتقلب على فطوره أو يتقلب في فراشه أو يتقلب ويقول فرصة أنت عزر عن الاستسقاء وتأخر عن العمل شوي. البعض ولا أعمل أستغفر الله. فيا أحبابنا شعورنا بعدم الحاجة إلى ذلك أمر خطير. ثم إن هذه الأنابيب التي تحل المياه لو شاء الله لجعل الماء جامدا حجرا صلدا لا يثري فيها. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أليست قدرة الله جل وعلا التي سخرت البحار المالحة عبر الأنابيب عبر هذا التكاتف والترشيح ومختلف أساليب التحلية والتقطير وغيرها حتى تصل إليك حلوة؟ أليست قدرة الله التي جعلت هذا ممكنا أن يجعل ضده ممكنا؟ بلى. فينبغي أن نتقي الله بأنفسنا وأن نشعر بحاجتنا إلى الله ونسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم نستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونلفي عليه الخير كله أن يغيثنا وأن يسقينا وأن يرحم العباد والبهائم والبلاد بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. ننبه الإخوة إلى أن وصلتنا ساعة ومفاتيح سيارة، ساعة سوداء فيكو ومفاتيح سيارة، فمن كانت له فليحضر بعد الصلاة وهي موجودة على الطاولة. هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أخبرك أننا نحبك بالله ونسأل الله أن يجعل لحياتنا وإياك معنى نرضي الله جل وعلا، وبعد نرجو من فضيلتكم إعطاء الشباب الذين يقفون على أعتاب السكك والأرصفة ويضيعون حياتهم وأوقاتهم في الشوارع ولا يهتمون بطاعة الله، نرجو إعطاءهم نصيحة جزاكم الله خيرا. نصيحتنا لهؤلاء الشباب أيها الإخوة أن يسألوا أنفسهم ما هو دورهم في الحياة وما هي الغاية من وجودهم. هل سأل كل واحد منهم نفسه سؤال الجاد وأجاب جواب الصادق ووقف يخاطب نفسه صراحة أو أمام مرآة ويشير إلى عينه بعينه ويقلب الوجه بالوجه ويسأل هذا الجسم؟ العين خلقت للبصر والأذن خلقت للسمع والأنف خلق للشم والنفس، فهذا الجسم خلق لماذا؟ أتخلق كل جائحة لحكم عظيمة وهذا البدن يضيع هباء منثورا؟ هذا أمر عجيب. ثم أيضا أهذا البدن يستمر على هذه الدنيا معافا مسلما بلا كدر ولا نكد؟ ما أضيق العيش ما دامت ملغطة لذاته بالدكاء الموت والهرم. أيها الإخوة أيها الشباب، إن من عرف قيمة نفسه عرف أين ينزل بها. الآن خذ مثال على ذلك، تجد الإنسان إذا كان من أهل الثراء والمال حينما يريد أن يسافر فيقول لصاحب موظف الخطوط: أين تريد نحجز لك؟ يقول: طبعا نحجز درجة أولى، لأن الرجل يعرف عن نفسه إنسان في مرتبة عالية رجل أعمال لا يليق به إلا درجة أولى. أو إنسان تجد في أمور دنياه وملابسه: إيش يا أخي من أي سياق تلبس؟ يقول: لا لا لا لا، ما من المحل الفلاني المقص الذهبي ولا من المحل الفلاني خياط الأمراء. الرجال شايف نفسه فوق لأنه يحدد نفسه في هذه المنزلة في مقاييس الدنيا فيما يتعلق بأمر عرض الحياة وليس أساسي في الحياة، سفر أو ثوب أو حذاء أجلكم الله أو غسرة أو شيء من ذلك. لكن تعالي نفسه، طيب السفر درجة أولى، الغسرة شماغ ملكي، السياق حريرة شو اسمه هذا دفة أصلي، هذه دعاية للدفة لا مش. وهذا المجر المهم، يعني تجد الرجل يختار لنفسه منازل محددة في ملابسه وتنقلاته وسيارته. ايش السيارة؟ السيارة الفلانية. ايش نوع كذا من الامر اللي يحتاج من الاشخاص المهمين. طيب بالنسبة لنفسك اي منزلة؟ رياض الجنة حلق الذكر ولا المجالس التي تحضرها الشياطين وتفتح لاصحابها صحائف السيئات وتكتب الملائكة على أهلها الزلات والعبارات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني عجبا للشاب وعجبا للإنسان كيف يختار لنفسه في أمور تنقله وملابسه وذهابه وإيابه وطعامه وأكله وشرابه، يختار أرقى الأمور، لكن بالنسبة لنفسه ومنزلته في هذا الكون يختار أدنى الدرجة. سبحان الله، مجلس كهذا تغشاه الملائكة، تحقه الرحمة، تتنزل السكينة، يذكركم الله في من عنده. هل أحد يعاه ويترك هذا المجلس لكي يجلس على رصيف ليلعب بلوت ولا يعمر شيشة؟ أهذا معقول؟ من الذي يقال له أتريد الطيب أم النجاسة؟ يقول لا أريد الطيب، أريد النجاسة. أتريد العزة أم الهوان؟ يقول لا أريد الهوان. نقول له أتريد الكرامة ولا الذلة؟ يقول لا أريد كرامة، أريد ذلة. أتريد أن تكتب لك الحسنات ولا يكتب عليك السيئة؟ يقول لا نريد أن تكتب السيئات ولا تكتب حسنات. أتريد أن تذكر في عداد الأبرار الأخيار الأطهار أو في عداد سقط المتاع على الأقل؟ يقول لا خلينا أنا مع سقط لك. فأنا لا أقول كل من جلس على الرصيف من سقط المتاع، لكن أقول ينبغي لمن جلس أن يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا عنها بد؟ قال فإن كنتم فاعلوا لنا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى. نعم ما أحد يمنعك من تجلس إذا شئت أنت مجموعة من إخوانك، لكن اجلس على مرضات الله، اجلس على أمر ينفعك وإخوانك. يجلس عشرة من الشباب يقرؤون في كتاب، يسمعون شريطا، يشهون زجاجا، يشهون حماما كما يشهون، ما أحد يمنع. عشان ما يقول والله لا المطار حق دولة، حتى على الأرصفة لا يريدون أحد يجلس، وين تريد الروح؟ لا، نقول لا حرج أن تجلس لكن بالضوابط الشرعية. أعطوا الطريقة حق، ما حقه؟ كف الأذى ورد السلام ورب البصر. أما جلس على الطريق، أذكر ذات مرة كنا في جدة فمرينا على طريق اسمه الكورنيش، ولا شاب مع صديق له فاتحين الكبوت والشنطة مفتحين القزاز والأغاني تسدح، الظاهر أن الحوت منزعج بالماء. نعم بأعلى صوت. فقلت للأخ اللي كنا نوياه وش رايك نجنب نشوف هالشباب وش عنده؟ قال لي قاعد نوطف اليردح، الظاهر يحتل يا حوت يرقص يطلع الحين، ما أدري إيش القضية. المهم جنبنا السيارة ونزلنا، السلام عليكم حيا الله الشباب، طلع السيجارة دخني كيف كمل. لا شكرا جزاك الله خير، خلنا يرد الدخان في مكانه. والله أخوان أقول لكم الجاري بكتين فوق بعض وعنده الزمزمية، إحنا جالسين قلنا يا أخي سمعنا هذا الصوت الذي هو يصدح يمين ويسار أو ينعق بالأحرى والله وينعق يمين ويسار، وحبينا نجي نسألك يا أخي الكريم، أسألك بالله هل أقصى حجر أو مدر يبلغه الصوت من الغناء تؤجر به يوم القيامة؟ الصوت الذي كلما بعد وسمع يكون لصاحبه أجرا وقبولا هو صوت الحق، داع الفلاح، داع الأذان. إذا كنت في ماشيتك أو في غنمك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يبلغ مدى صوت المؤذن أو لا يسمعه حجر ولا لا يبلغه حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. يا أخي الكريم كل من يصل هذا الصوت يشهد عليك ولا يشهد لك يوم القيامة. يا أخي الحبيب الله أكرمك، ليس لتجعل الدخان المضر يدخل في جوفك ويحتبس في رئتيك. يا أخي الحبيب حياتك ثمينة، حياتك عظيمة، الله خلقك في أحسن تقويم، وأسجد الملائكة لأبيك وجعل أحسن الخلق والإبداع والدقة والتكوين فيك، سنريهم آياتنا أعظم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم. ومع كلام ثم دخلنا في موضوع الوظيفة وما الوظيفة وهل مجرة. أخيرا الشاب أخذ الدخان وحطه وأغلق سيجارته وقصر أو بالأحرى أغلق الموسيقى اللي كانت معه، وكان معنا شريطين وأعطينا كل واحد منهم شريط ودعونا لهم بالهداية والتوفيق ورحمة الله. فيا أحبابنا نحن ما نقول ولا حتى لا يقول والله في المطار يحرم الجلوس على الأرض، من اللي قال حرام؟ لكن إذا جلست فأعطي الطريق حقه، وإذا جلست أيضا تذكر أن جلوسك من حياتك، أنت تشذب وتقطع وتنشر في عمرك. والليل فاعلم والنهار كلاهما أرواحنا فيها تعد وتحسب، مطيتان الليل والنهار تقربان إلى الأجل، فإذا مضى ليلة قرب موتك ليلة، وإذا مضى يوم دنا موتك يوم. فأحبابنا نقول أيضا تعرف أن الوقت والحياة، وما دمت تعرف ذلك جيدا فاحرص أن تنتفع، وليكن جلوسك مثلا أنت خمسة وستة من إخوانك على الرصيف، إذا رأيت شاب منحرف تعال خلنا يجلس معكم، ابتسموا معه، تبادلوا المرح والمزاح بالمباح والكلام الطيب، وتألفوا قلبه، اهدوه شريطا، أعطوه كتابا، انصحوه، حينئذ يكون لكل واحد منا دور ونفع، ويكون للحياة معنى في كل موقع، حتى ولو كانت حياة على الرصيف فلها معنى أيضا.